وذكروا أمراضا كثيرة وعللا متعددة كلها من شرب الدخان وهو لا خير فيه. فمن أجل هذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن شربه محرم، وألفوا في ذلك المؤلفات العديدة، والبعض منهم يبيحه، لكن الحق مع من منع منه حرمه. فإذا قلنا بتحريمه إذن يحرم بيعه وشراؤه، فكل شيء محرم لا يجوز تعاطي التجارة فيه لا بيعا ولا شراء، والله أعلم. أحسنتم. سؤاله الرابع والأخير يقول: ما حكم التصوير وما هي علته؟ يا أخ منصور، تقول ما حكم التصوير؟ التصوير معلوم أنه محرم، لكن إذا كثر الإمساس قل الإحساس. لما كثر التصوير الآن في الصحف والمجلات وفي كل علبة وكرتون وما أشبه ذلك، جاء اعتادوه الناس، ومن قال بتحريمه قال الناس هذا عاش في القرون الوسطى، وما ذاك إلا لجهل الناس بشريعة نبيهم وجهلهم بإسلامهم، ولأنهم ألفوا هذا واعتادوه في بيوتهم، ودائما صباحا ومساء وفي كل وقت وفي كل حين ينظرون إلى الصور فظنوا أنها مباحة. أما التحريم فقد جاءت أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الصور، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، فهذا صريح في تحريم الصور. وقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، فهذا يدل على تحريم الصور. وبعض الناس يقول إن الصور الممنوعة هي المجسدة، وما كان من صور ذات ظل وهو حبس الظل أنه لا بأس به، وهذا غلط، بل الأحاديث تدل على منع المجسم وغير المجسم، بدليل ما في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها. فلاحظ قوله إلا طمستها، لأن الصورة المجسدة ما يكفي فيها الطمس، بل لا بد من كسرها وإزالتها، وإنما الطمس يتأتى في الصور الموجود على الورق، يعني مما لا ظل له، يعني حبس الظل هو الذي يتأتى فيه الطمس، لأن المجسد لا يكفي فيه الطمس بل لا بد من كسر. لكن قول الرسول إلا طمستها دل على أن على تحريم الصور الذي يمكن طمسه، وأنه لا يسلم إلا بطمسه. والأحاديث في هذا كثيرة، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وقد قال الإمام النووي في شرح مسلم: ما معنى أن الأئمة الأربعة مجمعون على تحريم الصور، سواء كان له ظل أو لا ظل له، كله محرم، هذا هو قول الأئمة الأربعة. وقال ابن عباس رضي الله عنه للمصور: إن كان ولا بد فمما لا روح فيه كالجبال والأشجار وما أشبه ذلك. وإلى هذا ذهب الحنابلة، أنه يجوز أن يصور الذي لا روح فيه، لأن الحديث: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والأشجار ليس لها نفس وليس لها روح، وإنما قالوا الأحاديث تدل على ذوات الأرواح، وهذا هو رأي ابن عباس رضي الله عنه، وهو المذهب عند الحنابلة. الحاصل أن الصور لا تجوز، ولا عبرة باستعمال الناس لها وهشوها في كل كتاب وفي كل جريدة وفي كل مجلة وفي كل علبة وفي كل حاجة من الحوائج التي تباع، كل هذا لا يدل على إباحتها، ولكن كما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس، والله أعلم. أحسنتم. هذه الرسالة وصلتنا من جميل محمد إبراهيم، سوريا حلب، حي الأنصاري. يقول: هل يوجد في الإسلام بدلة، أي ملابس تدعى بدلة، توزع بعد وفاة الميت مثلا لباس كامل للرجل أو المرأة، وهل أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ يا أخي جميل إبراهيم من سوريا تقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بما يسمى بدلة وأنها توزع بعد وفاة الميت؟ لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. والبدلة نوع من اللباس، فما كان يستر العورة ولم يكن فيه مشابه لليهود والنصارى فالمسلم يجوز له أن يستعمله ولا في أي شيء. ولكن قولك الميت أنه يتصدق بها الميت، كل هذا لا أصل. إنما الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قميصة ليكفن فيه والده في مقابلة في مكافأة قد أشداها ابن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأجل بركة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما قلت أنها توزع للرجال المرأة أو الرجل، كل هذا لا أصل له والله أعلم. السؤال الثاني يقول: هل يوجد سنة مؤكدة قبل صلاة الجمعة في المسجد غير تحية المسجد؟ وإذا كان يوجد كم ركعة؟ يا أخ جميل إبراهيم من سوريا تقول: هل هناك سنة راتبة قبل صلاة الجمعة؟ اختلف العلماء. مذهب الإمام الشافعي يرون أن للجمعة راتبة قبلها، وكثير من العلم يقولون لا، بل يصلي ما تيسر له، يؤدي تحية المسجد ويصلي ما تيسر له، وهي من النوافل المطلقة ليست من الرواتب. إن صلى 4 ركعات أي تسليمتين أو أكثر أو أقل لا بس، إلا أن العلماء قالوا يسن أن يصلي قبلها 8 ركعات وقيل 6 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 8 ركعات، وبعض الحنابلة يقول 6 ركعات. المقصود ليس فيها شيء معين، لو اقتصرت على تحية المسجد ركعتين لا مانع، وإن جدت فهو أولى وأحسن، إن الله لا يمل حتى تملوا، وليس لها راتبة قبلها في أظهر قولي العلماء والله أعلم. يقول في سؤاله الرابع: هل تصل قراءة سورة ياسين وغيرها للميت؟ وهل يأخذ أجرة القراءة القارئ؟ وهل ما يأخذه أجرة للقراءة، يقصد هل القارئ يأخذ أجرة للقراءة، هل هي حلال؟ وهل هذا جائز ويصل ثواب القرآن للميت؟ نرجو الإفادة. يا أخ جميل، تقول الميت إذا قرئ عنده ياسين، أولا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، والمراد موتاكم أي محتضريكم، وهو أن الإنسان إذا كان في سكرات الموت ينبغي أن تقرأ عليه ياسين، لأنها تسهل خروج الروح، لما اشتملت عليه سورة ياسين من ذكر المبدأ والمعاد وذكر النبوة، فإن الله ذكر فيها النبوة وذكر فيها بدء الخليقة وذكر فيها نهاية الخليقة الجنة والنار وذكر فيها البعث والنشور، فقراءتها عند الموت تسهل على الميت خروج روحه. أما بالنسبة لإهداء الثواب بأن يقرأ الإنسان قرآنا فيهديه للميت، هذا لا بأس به، كما هو قول كثيرين من أهل العلم، كما لو قرأت القرآن وبعد الفراق قلت: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لوالدي فلان، فالله إذا قبل يصله الثواب، لأن هذا دعاء، قلت اللهم اجعل ثواب، هذا دعاء، والدعاء يصل إلى الميت باتفاق أهل العلم. أما أخذ الأجرة على قراءة القرآن لإهداء ثوابها إلى الميت فهذا باطل، لا أصل له، ولا يجوز أن تستأجر من يقرأ قرآنا ويهدي ثوابه لميتك. أما إن أهديته أنت أو أداه غيرك بدون أجرة فهذا لا مانع، أما بالأجرة فهذا لا يجوز. ألف بعض العلماء في هذه المسألة مؤلفا سماها إقامة الدليل والبرهان في تحريم أخذ الأجرة على إهداء ثواب القرآن، أو ما هذا معناه والله أعلم. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة نون ميم المري، وتسأل عن تفسير الحلم منصور حسن الرفاعي من الظهران، جميل محمد إبراهيم من سوريا من حلب حي الأنصاري. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي جاءت في رسائل السادة الذين تلينا أسمعهم على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة على متابعتكم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.